إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، أيها الكرام، في سلسلة السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله، كما أخبر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل ذكر الله خاليا تصادق عيناه. والحديث كرامة من الله تعالى لهؤلاء السبعة، وهي منه سبحانه وتعالى لهؤلاء، ودل الحديث على إخلاصهم وإخباتهم وحبهم لله تعالى. فالناس في عرصات القيامة والحر يلجمهم العرق حتى آذانهم وحتى جوفهم، وتكاد الجلود تحترق إن كان من الجو الذي هو موجود يوم القيامة هذه واحدة، وإن كان من القلق لكل منهم من أنه لا يعلم مصيره إلى أين يذهب، إلى الجنة أو إلى النار. والقلق وحده يساوي كثيرا، والإنسان عندما يخرج من قبره أو من جثته ويرى الظلمة أمامه التي جعلها الله تعالى دون الجسر أو جسر جهنم، الناس في ظلمة شديدة، حتى الرجل لا يرى يده، لو رفع يده لا يكاد يراها، وهو في قلق لا يدري مصيره وما هو مصير البشر. وفي هذا الحر الشديد وفي هذا الرعب العجيب والقلق على مصيره وهو لا يعرف، قبل أن تتطاير الكتب وقبل أن تأتي البشائر، يرى أناس تحت ظل الرحمن. ما هو قدرهم وما هو مستواهم؟ أناس فضلوا عن بقية البشر واختصوا بهذا الاختصاص، إنها كرامة من الله تعالى لأمثال هؤلاء السبعة. فيقال: من هؤلاء؟ يقول: هؤلاء السبعة الذي أظلهم الله تعالى في ظله، وفي ظله يوم لا ظل إلا ظله. انقطع الخلق عن ما كتبوا، وانقطع الخلق إلى الله تعالى، ليس لهم يد تطرش ولا عين تطرش، ينتظرون هذا المصير من الله تعالى. إذ بهؤلاء على رؤوس الخلق يجلسون تحت ظل الرحمن. إنها كرامة، إنها كرامة. وهذه وهؤلاء السبعة لما تناولنا بعضها تجد أنها يثيرة وسهلة إذا ارتفعت بمستواك الإنساني إلى مستوى الملائكة، إذا ارتقيت، إذا التزمت بمنهج الله تعالى، وأنت مفروض عليك أن تلتزم به، ألا تحدث في هذا فيه شيئا وأنت تعلم، ولا تحدث فيه شيئا وأنت أيضا لا تعلم. إذا يلزمك العلم بهذا الدين، يلزمك أن تعلم هذا الدين حتى تعرف ما تفعل وما لا تفعل، وما تترك وما تؤدي. والبشرية في هذا الظلام التام من الجهل المريع بدين الله تعالى، حتى وإن كان بعضها على هذا الدين، إن كان بعض البشرية على دين الإسلام، ومع ذلك جهل مريع بمفرداته وبتشريعاته وما فيه، يؤدون العبادات بقلوب مختلفة، بقلوب مجروحة جرحها النفاق وجرحها الشقاق وجرحها الإخلاص، والله ينظر إليهم ولا يعبأ بهم. ولذلك قال الرجل وهو يدعو لله تعالى، قال ادعو لنفسك فقط لا تدعو لهؤلاء فإني لا أرفع له الدعاء، لأنهم يعبدون الله تعالى على غير منهجه وعلى غير ما أراد الله تعالى. وقد قال الله تعالى وقولوا قولا سديدا، والقول السديد أي الذي على الشرع وعلى السنة والمنضبط طبقا شرعيا على منهج الإسلام. فإن قلت قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، فإصلاح العمل مبني على القول السديد. ولذلك تجد الفتح الرباني للعلماء إذا سدد في القول فلا تسأل ماذا سيقول بعد ذلك، لأنه سيصلح عمله، والله تعالى لا يصلح عمل المفسدين أي الذين أفسدوا دينهم وحرفوه أو تكاسلوا عليه، هؤلاء لا يصلح لهم حال. إذن لا بد أن نرجع إلى هذا الدين ونقف عند حدوده، وهذا الدين يقدم لنا طريق النجاة. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ما وجد طريقا يؤدي إلى الجنة إلا وأخبرنا به ودلنا عليه، وهذه أمانة العالم وأمانة الداعية، حتى وإن شاقوه وإن خالفوه وإن هاجموه فهو يدلهم على طريق الجنة على الطريق الصحيح، مهما خالفوا ومهما رجعوا ومهما ارتكسوا ومهما انتكسوا لابد أن يدل على هذا الطريق. ولذلك دعا علي اليوم رضي الله تعالى عنه في زمن الفتنة والخلاف، اللهم لا تخلي الأرض من قائم لك بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خفيا مستورا، المهم أن البدعة لا تمكث في بلاد الإسلام، وأن الخطأ لا يقف طويلا ولا يمر في هذه البلاد بوجود هذا الداعية، إما ظاهر وإما خفي مستور يؤدي هذا الدور الذي أناصه الله تعالى به. إذا من أعظم المنن لو قرأت عن هذا اليوم، يوم القيامة، يوم العطش ويوم الحر ويوم القلق، الناس قبل أن تتطير الكتب في رعب شديد، الصالح والطالح سواء، لأن النتائج لم تظهر معه، وانت جربت قبل كده في المسائل الثانوية وغيرها النتيجة ما ظهرتش، وانت في لا تنام في غاية القلق لا تدري أين مصيره، رغم أنك علمت ماذا كتبت وماذا فعلت، رغم هذا العلم صليت وصمت وأتيت ما عليك، ومع ذلك لا تدري هل يقبل ذلك أو لا. للنص وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فأنت لا تدري ماذا يودى أو يدرك. إذن قارب النجاة، قارب النجاة يضعه إليك أمامك هذا الدين لكي تصل إلى رب العالمين سالما آمنا. وكنا وقفنا عند الرجل الذي قلبه معلق بالمتاجر من حبها ومن أدبه في فقهها ومن أدبه في تعليم ما يؤدى فيها وما لا يؤدى، في تنظيفها وتطهيرها واحترامها، وترك الدنيا خلف ظهره وداخل فيها لن يجذبها خلفه إليه، ولما لا يعلق قلبه بالمسجد؟ وهذا اختصار شديد للمسألة ذكرتها آنفا. فمعنى أن قلبه معلق بالمساجد أي أن قلبه معلق بالجنة، لأن المساجد هي الجنة، هي جنة الدنيا. فإذا تعلق قلبه بجنة الدنيا فقد تعلق بجنة الله تعالى، لأن هذه المساجد تؤدي إلى جنة الله تعالى. رجل قلبه معلق بالمساجد، هذه مسألته، هذه حاجته، هذا طريقه. من الناس الآن ليس له هدف إلى الجنة؟ قلوا هدفك إيه؟ أبني عمارات، أحوص الأطيار، أشتري سيارات، أهداف. يذكر لك أهدافا ليس منها هدفا واحد هو الجنة، فقد أخطأ في قاعدة التنشيط. أيها الرامي السهل، لقد أخطأت التنشيط، ليس لك هدف إلى الجنة، ولابد أن تدندن حولها وتبحث عن الطريق الذي يؤدي إليها وتجعل قلبك معلق بها. ما هو قيمة المسجد لمثل رجل يتعلق قلبه به؟ إذا خرج يريد أن يرجع إليه، وهل الذي يريد أن يرجع إلى المسجد يخشى أن يضيع وقتا للدنيا؟ أبدا. أما المساجد في زمان حصرت سجنا، لو أطال الخطيب لك الغير، الشغل، المصالح، النوم، لو أطال في الصلاة فاضطروا لك عاوزين ناكلوا عاوزين يناموا. سبحان الله، القلب غير المعلق بالجنة إحساسه بالدنيا عظيم، وإذا تمكن منه هذا الإحساس ما شعر بلذة العبادة. والذي يشعر بلذة العبادة الذي عرف طريق الجنة وعرف الهدف الذي أراده الله تعالى منه. إذا فلتكن الجنة لك هدفا، إما أن تموت شهيدا في معركة، أو تموت شهيدا في سبيل دعوة إلى الله تعالى، أو تموت في المسجد، هذا الذي سيحملك إلى الله تعالى وينقذك مما أنت فيه. إذا قلبه معلق بالجنة، هذا معنى الكناية الصريحة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قلبه معلق بالمساجد، وهو تعبير عجيب رائع من ناحية البلدية. أي خرج بجسده، تريدون جسدي؟ اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هتموتني، خذ الجسم ده وخذ الروح، روح فيه، ما أخذت إلى طينا وتراب، أما هذا الروح تصعد إلى داريها إلى الجنة. هذا معنى عجيب قاله سحر فرعون، خذ ده اللي أنت عاوزه الجسد تقضي فيه بالسجن أو بالموت، خذه. وهذا الذي فعل غلام الأخدود والقرية بجميعها لما خدل خديج وأوخر لهم النار ووضعهم جميعا في النار. قال ابن عباس: ما رجع منهم رجل. وقال العلماء: لقد انتصر الإيمان في هذه الحادثة انتصارا غير مسبوق. والصراع بين الإيمان وبين النفاق والكفر، انتصر الإيمان انتصار غير مسبوق. ولو رفض هؤلاء الموت في الأخدود والحرق للنار لكان هزم الإيمان هزيمة منكرة. ولذلك قال البعض: كيف يقتل أولياءه وكيف يسلم أولياءه لأعدائه؟ وهذا نوع يراه بعض الناس، كأن الله تعالى أسلم أولياءه إلى أعدائه. أبدا، والله ما أسلمهم، ولكنه ضرب المثل ببعض أوليائه أن الإيمان أعلى وأن العبادة أطعم وألذ وأفضل. ضحى بهذا الجسد الثاني، هو رايح في التراب رايح لا محاله، وصارت هذه الأرواح إلى الجنة، صارت إلى الجنة، ضحى بهذه الدنيا لأنه إحساسه معلق بالجنة، ليس له هدفا إلا الجنة. هل من أهدافنا أن ندخل الجنة؟ أنا أعلم أن هذا الهدف خطير، سيلزمك بمستلزمات من الصعب جدا لأهل الدنيا أن يستلزموها، أن يعمل ليل نهار كالدابة كالبهيمة، حمار في النهار وزيفة في الليل كما يقول العلماء، حمار في النهار شغال طول النهار، أول ما يوصل البيت جيفة ينام ميت. وهذه حياة؟ هل هذه حياة الإنسان عاقل عنده إحساس؟ راقي في إحساسه؟ راقي في مستوى الحضاري؟ إنسان متحضر يعيش حمار في النهار وجيفة في الليل لا قيمة لها؟ معظم الناس هكذا لأنهم ليس لهم هدف، وضلوا عن هذا الهدف وهو الجنة. ولذلك لما يقول: واتقوا الله حق تقاته. أما التقوى وحدها ليست عاصمة ولكن حق التقوى أي إلزام بها وتحقيقها. رجل قلبه معلق بالمجلس، معلق بالجنة، وضع قلبه في الجنة وتركه وخرج بهذا الجسم الطيني إلى الدنيا وهو على قدرها، وضع للجنة المستوى اللائق بها هو القلب، ودخل في الدنيا بالمستوى اللائق بها وهو هذا الجسم الطيني التراب لا قيمة له. بلاغة عجيبة في منطق النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملها المتأمل. قلبه معلق بالمتاجر، لما المتاجر التي أهملناها وأفسدناها وزوقناها وتفاخرنا بها؟ وهذه علامات القيامة ظاهرة تقول نحن هنا للأسف الأسيس، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمتاجر. يقول لك لما فلان عمل مسجد، هو ده المسجد. ذهب ابن عمر مع خادمه ليصلي في مسجد، فدخل المسجد قال هناك مسجد جديد على احدث التراب، هيا بنا اليه. قال دعك من هذا، هذا من علامات القيامه، لا اصلي في مسجد انطبقت عليه علامات القيامه. غفله، جهل مريع جدا بدين الله تعالى. كما قلت انت تمارس العبادات بجهل، نعم انت تريد ان تطيع الله تعالى، ولكن هذا تعقب على منهج محمد صلى الله عليه وسلم كما اراد وكما تمنى لك ان تكون. ورجل قلبه معلق بالمساجد، هذا تحت ظل الرحمن، لما المساجد؟ لانها تدل على الاخره، وكلنا بات على الاخره في ظل الله تعالى. المساجد نهي عن البيع والشراء فيها، وعن اعلان عن الموتى او انشاد الضاله او اي شيء فيها، اي عمل من اعمال الدنيا ممنوع في هذه المساجد. ولذلك لما علق قلبه بها اي علق قلبه بالاخره، وانتصر لروحه وانتصر لدينه، فكان من الذين يستظلون بظل الله تعالى. واستعير ظل المسجد بظل عرش الرحمن، استنيب هذا عن هذا، استظل بالمسجد في الدنيا فيستظل غدا في عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا نوديه الذين لا يحبون ان يجلسون في المسجد كما ذكرت في الخطبه الماضيه، واذا امرتكم برياض الجنه فارتعوا، ومعنى فارتعوا انقل، ان استطعت الا تخرج من المسجد لا تخرج، انت في الجنه، ستخرج الى الدنيا تكذب وتغش وتكون وتقول في الناس ما ليس فيهم وتستحدث للناس عيوبا ليست فيهم. لما كل ذلك؟ المسجد يمنعك من كل هذا، ولذلك كان تحت ظل الرحمن سبحانه وتعالى. رجل قلبه معلق بالمساجد، معنى معلق بالمساجد لا يترك صلاه الجماعه، وصلاه الجماعه كنز مدخر لهذه الامه، وكما ذكرت اول ما قدمت في خيريه الامه كنتم خير امه، وهذا من خيريه الامه، وهذه من خيريه الامه. ما حسدكم اليهود إلا على يوم الجمعة وقولكم خلف الإمام. آمين آمين. حسدكم على يوم الجمعة، وهذا يوم الأمم كلها ضلت عنه. ولذلك فأنا من دعوة القرآن اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الذي اختلف فيه بإذنك هو اليوم الذي وجهنا الله تعالى له واختاره لنا، هو يوم الجمعة، اختلفت فيه الأمم فهدانا الله تعالى إليه، وهذه خيرية الأمة ومنة من المنن علينا، ما تركنا نختلف على هذا اليوم، لأن فيه ساعة إجابة، وفيه حضور الملائكة للهدي والغيث، وفيه نصح المسلمين، بركة من خيرية هذه الأمة، وهذا كله من إنتاج المسجد، كله من إنتاج المسجد، وهذا لدوره. ولذلك صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة، وفي رواية ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض، 25 درجة. حتى أن بعض الذين يعني فعلوا من عقولهم إذا فاتته الجماعة صلاة 25 مرة. طبعا ده بيشتغل من دماغ، ولكن هذا ليس أصلا عندنا، ولكن أداه رأيه كذلك، ومعلوم أن الرأي عندنا ضلال يخالف النص، ولكن هذا دل على تحديثه وحبه للصراخي وأنه يريد أن يعوض ما فات. إذن أيها الكرام لا بد أن تبادر المسجد وتجلس في المسجد ويكون قرارك هو المسجد وتعلق قلبك بالمسجد الذي هو الجنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: من سمع النداء ولم يلبي إلا من عذر انظر لروعة الشر. من سمع النداء ولم يلبي ما قال لا صلاة له، قال إلا من عذر. وهذا دل على حكمة الشرع وروعته. إن الله بك رفيق، ومحمد صلى الله عليه وسلم بك رفيق، ليس عملا طاغوتيا متجبرا يعطي الأمر وفقط، ولكن يعطي الاستثناء. من سمع النداء ولم يلبي، انظر الاستثناء العجيب. وهذا الحديث وحده بمفرده يدل على رفق الشرع ورحمته وتأنيه عليه، أنه لا يشفق ولا يقر عليه حقا بدون وجه حق إلا من عذر. وأعذار الجماعة والإرهاق الجماعة معلومة، المرض هذا واحد منها، المرض واحد من هذه الأعذار. الطعام، الطعام قد يكون المائدة ما تروش على الأرض ونداء ينادي، فلا تصلي الجماعة، تجلس تأكل حتى قبل أن تصلي الجماعة، هذا عذر من الأعذار. وقد رأيت بعض الفرق والجماعات لما كنت معه يوما ولا يريد أن يصلي في المسجد ويحارب المسجد وأهل المسجد، فقلت له هيا ننزل المسجد، قال أنا حطيت لك، قلت له والله إن الله تعالى يعلم ما تنكر به، إنك تنكر بنفسك لا تنكر بدينك، فهو مش عارف يصلي في الجامع يكفر الناس، فأقول لك أنا حط الأكل في الوقت ده، الشيخ هيحرجني يبقى حط الأكل. قلت له سبحان الله، أتظن أن أنت أذكى من من؟ أنت تحتال على ماذا؟ هو يحتال على النص بطريقة عجيبة، ولكن قد الإنسان يأكل الطعام ويصلي إن لم يكن في حاجة في الطعام. والشر كما قلت رفيق بك، إذا كان بك من الجوع ما يؤثر عليك ويشغلك في صلاتك عن الصلاة فلتك. إذا قدم العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. والعلماء شرحوا الحديث شرحا جميلا رائعا، قال إذا كان من الجوع للدرجة التي تشغله عن العبادة فيقدم الطعام، لأنه لا يجوز للمسلم أن يعبد الله تعالى وقلبه مشغول. ولكن لم يكن بهذه الحاجة وهذه الدرجة ولم يشغله ذلك فيقدم أن تقدم العشاء على العشاء ويقدم تقدم الصلاة على الطعام إن كان ليس في هذه الضرورة التي يحتاجها. شر مضبوط، شر متمكن. ولذلك قال بعض المستشرقين هذا دليل منتصر لا محالة، ولكن عندما يكون له رجال يفهمون لأنه منتظر في كل جزئية من جزئياته. اللي بيعمل تحليل مثلا طبيا بيجيب قطاع عربي في الجسم ويبني عليه أحكام. انتهى الحديث واحدا، يعطيك أن الإحكام والمتانة والإتقان في هذا الدين إتقان متحدث، لا يعطي الأحكام على عواهينا. ولذلك كان الصلاة أفضل موضوع وخير هذا الدين كلمة التوحيد، الثاني لها الصلاة. الصلاة أفضل من هذا الدين، ولما ما هي أفضل من هذا الدين، ولذلك جعلها عمود الدين، من تركها فقد تركه وهدمه. وكما قال عمر لا خير في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهي أفضل موضوع، وهي لباس الأولياء في جوف الليل، ولباسهم في فرائضهم في النهار في المساجد. لما؟ لأنها يتلى فيها أحلى كلام وأغلى كلام، اجتمع فيها أغلى كلام، كلام الرحمن تناديه بكلامه سبحانه، والله تعالى يحب من يتلو كلامه. أنت كعبد أو مواطن لو انتبه رب الكلام يقول لك على رأيك أنت قلت كذا قلت كذا تفرح، تبقى مبسوط اللي بيردده كلامه، وانت تردد كلام الرحمن وانت واقف منتصب اليه في جوف الليل او في النهار، فهي افضل شيء على الاطلاق. وفيها من الذله والامتناع وتمريض الوجه بالتراب وتعفيره، ذله اليه تعالى، اقامه العبوديه اليه تعالى، ما ظهرت العبوديه ظاهرا على عبد الا في الصلاه، يمرغ انفه ووجهه في الصلاه، لا ينحني إلا لله. هذه عبودية واضحة. ولذلك كما قال صلى الصلاة خير موضوع. الصلاة خير موضوع. ولذلك قال ابن حجر في المجلد الرابع في كتاب الصيام قال عليك بالصوم فإنه لا عجل له. خلي بالك من كلام العلماء كلام نفيس ورائع. يعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المجلد الرابع عليك بالصوم فإنه لا عجل له. قال ابن حجر رحمه الله تعالى ولا يعكر على هذا الحديث إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الصلاة خير موضوع. يعني أعلى رتبة من الصيام. نعم أعلى رتبة من الصيام لأنه يتلى فيها كلام الرحمن وتظهر فيها العبودية واضحة إلى تعالى في الركوع والسجود وعدم الالتفاف والانتصاف والانتصاب له فهي خير شيء. ولذلك سأله رجل صلى الله عليه وسلم قال اجعلني معك في الجنة قال أعيني على نفسك بكثرة السجود. أعيني على نفسك بكثرة السجود. وود الكفار لو كانوا يصلون وود الشيطان ذلك كما قال فلما سجد المسلم سجد لله تعالى إلا وبكى الشيطان وصرخ. طيب ليه؟ واحد يقول أنت ملك ماله؟ بتبكي ليه؟ قال أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فعصيت. يبكي على عثمان لأنه يعلم نتائج ذلك. ولذلك قال أعيني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة. ولذلك كان العباد في زمانه في زمانهم زمان التابعين كالحسين بن علي وغيره يصلي 2000 ركعة في اليوم والليل. إذا فرغ من أمره قاعد يصلي طول النهار طول النهار. وبعض العلماء إذا فرغ من سؤال الناس وتشغيلهم يجلس من المغرب للعشاء يصلي. ولذلك من السنه هنا ان يصلي 6 ركعات بين المغرب والعشاء. من الحسن والجمال يقضي هذا الوقت في العباده والصلاه. فالمؤمن يقضي عمره كله في هذه العباده لانه قلبه معلق بالمساجد وهذا موجود في المسجد. اذا هذا هو طريق الجنه عباد الله تعالى. فالمسجد ضروره في حياه المسلم. اهتم به الاسلام في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو والاثار. قال ابن عباس كلمة يسبح في القرآن هي الصلاة. هي الصلاة ما سمعت هذا في كتاب الله تعالى. والتسبيح بمعنى الصلاة كما قال البعض فسبح سبحة الضحى. يعني سبحة الضحى يعني صلاة الضحى. فكلمة يسبح فيها يسبح إله في السماء والأرض أي يصلي له يصلي له بالغدو والآثار. هذه كانت الصلاة قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي المئة الأخرى كانت الصلاة صلاتين صلاة الغداء وصلاة العشاء. وهاتين الصلاتين آكد الصلاة الخمس. ولذلك قال من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. الغدو والآثار. والغدو والآثار هنا صلاة العصر وهي صلاة الوسطى التي نص الله عليها والعصر إن الإنسان لفي خلق ومن لم يصلي العصر فهو كافر. ومن صلى العصر في جماعة فهو في ذمة الله. ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. وقد ذكرت لكم فقه الحجاج بن يوسف السفاك الميال الديان لما قبض على رجل وأراد أن يقتله فقال السياح لقد صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فلا تغفر ذمة الله. قال اطلقهم يلا اطلقوا. وهذا لعلمه بالحديث كان في ذمة الله. ومن خفر ذمة الله أهلكه أباده. انظر رغم ظلمه ورغم فساده وجبروته ولكن عنده من الفقه يخشى عذاب الله تعالى لأنه في ذمة الله تعالى. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله هنيئا له لو مات في هذا اليوم. ولذلك المسلم يستعرض الموت براحته. يجي المسلم الميت براحته. خايف المسلم انطلق ياتي امامك متى اتى. لو كنت معقل لو كان قلبك معلق بالمساجد وانت مرتبط بها مش صليت الفجر جماعه خلاص وصليت العشاء في جماعه موت براحتك. فانت في ذمه الله ومن كان في ذمته فهو عليه يعني على حسابك. اذا له الجنه وهي فرائض لا بد ان نفعلها شرعا. فلما نقصر فيها يا الله؟ لما نقصر في هذه التعرف لذلك واجابه لذلك؟ جاء أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المدينة كثيرة الهوام وأنا أعمى وقد لا يتفق لي قائدة. مش كل مرة هلاقي واحد يسحبني يروح الجامع. وطبعا الجماعة اللي لفوا المدينة وعارفينها المدينة مش مبنى زي قرية زي عندنا كده على واحد ده هي أوزاع كل واحد يجمد الغد بتاعه تجد المدينة على بعد 100 كيلو أو على محيط 100 كيلو. فكيف لأعمى يتخبط بالحجارة وبين الجبال حتى يصل إلى المسجد؟ فقال لا يكتفق لي قائدا في كل حين. فرخص لي أن أصلي في البيت. قال فصلي في البيت. وبعد أن أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال علي بالأعمى بعد أن استدرجني وخرج قال علي به. قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا رخصة لك. الله أكبر. أتسمع النداء؟ لا رخصة لك. ما الجماعة بتوع الجهاوي يقولوا نقول فيهم ايه؟ بتوع البراك والنت وشبكات النت واللي قاعدين على المصاطب والمحلات والدكاكين نقول فيهم ايه هذا؟ وهو يسمع النداء والمسجد منه قريب وتلاقيهم بحلاج لك مستنيك تقولوا السلام عليكم. انا اقول السلام عليكم يبقى انا عاصي لله تعالى. انا مذنب. انا مذنب لو قلت له وسلمت عليه، لا تسلموا عليه. لابد ان تنظروا اليه شبرا بغضب لانه يسمع حي على الصلاه حي على الفلاح. إذا كان سمع حي على الفلاح وهو لا يريد نفسه فلاح فصرت أنت منه فلاحا وتسلم عليه. هو لا يبغي من نفسه فلاح لأن حي على الفلاح الفلاح يعني النجاة. تقول فضل النجاة أمامك الجنة أمامك. هو جاي مشغول بدكانه مشغول بقهوته مشغول بحاله ولا يعلم مش فاضي. ما انتش فاضي هناك مش تكون فاضي. ستقف 40 عاما في الظلمة والشمس على رؤوس الخلائق ويلجمك العرق. قولينا بقى مش فاضي. ماذا ستقول يومئذ؟ عندما تتطاير الكتب ويركبك الرعب بأي ذراع أو بأي يد تأخذ كتابك. بأي يد تأخذ كتابك؟ كذلك الذي قلبه معلق بالمساجد أي قلبه معلق بالجنة. فالمسجد عباد الله له حقوق عند الناس. من حق المسجد أن تجيبه وتصلي فيه ومن حق المسجد أن تهتم به كما سنذكر في الخطبة الثانية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال مساجد الله فالمسجد ليس ملكا لاحد وليس لاحد ان يتحكم فيه وتسلط عليه لان المساجد لله لانها لله تعالى كما قال فلا تدعوا مع الله احدا. ولذلك انبه خصوصا في اعضاء مجلس الشعب المرشحون جلوه العشاء يقف مع الناس يخطب في الناس لا تقولوا لا تدعوا مع الله احدا ليس هذا مكانك اخرج. لابد للمسلمين ان ينشروه وينهوه هذا مسجد لله تعالى لا يدعى معه احد لان هؤلاء الناس يعني لا فقه ولا علم عندهم. يلاقي معه ده يتكلم يلاقي مسجد روح يكلم يقول له هذه انما المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا اي لا يذكر في هذا البيت الا اسمه سبحانه وتعالى ولا يقرر في هذا البيت الا امره سبحانه وتعالى. اذا لابد للمسلمين من حق المسجد عليه ان تحميه لأنك إن حميته في الدنيا حماك في الآخرة. عندما يمد الصراط على ظهر جهنم كالجسر فيقف تقف السفن السفن تعبر هذا المحيط وسفن المحيط هذه المساجد. كل مسجد يحمل في بطنه أولياءه أتباعه الذين كانوا يصلون فيه فيحملهم في هذه السفينة ليعبر هذا البحر اللجي من على جسر جهنم بهم. فلو حميته في الدنيا فيحميك في الآخرة بطبيعة الحال. فمن حق المسجد عليك ألا ترفع صوتك على صوت الله تعالى. لا تعلي بصوتك. تسمع في المساجد التعيب والشخيط والتنطيط والكلام والخلاف والنفاق والشقاق هذا لا يجوز في بيت الله تعالى. لا يجوز لك أن ترفع صوتك على صوت على في مسجد الله تعالى. كما كان لا يجب عليك أن ترفع صوتك فوق صوت النبي وقد قال الله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تكفر من غير ما تحس ده رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت من يتشاجرون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بتخانق على تمرة على غرفة هاتف وخناقة. يا جماعة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجأة تعمل إيه؟ جاي تكفر بالله العظيم؟ هبط عمل روح خلاص ما عندك شيء. ولذلك لا تتكلم في المسجد النبوي إلا همسة. وكذلك إذا كان هذا المسجد محمد فما بالك بمساجد الله تعالى؟ فالواجب على المسلم أن يتأدب بآدابها، ومن آدابها أن لا يمر فيها جنب وأن لا يمر فيها حائط. تجنب الحائط ويجتنب الجنب من دخول هذه المساجد إكراما لها واحتراما لهذه المساجد. وأيضا يجنب عنها القدر، يجنب عنها القدر. وقال قائل العلماء إن إماطة الأذى من المسجد مهور الحور العين، مهور الحور العين. ولذلك أعطيك هذه الجائزة لكي تجهز لك مهرا لحورية من حريات الجنة. كان الإمام البخاري شيخنا وشيخ أهل الحديث رحمه الله تعالى يجلس في المسجد فيرى القداة فيتناولها بأصبعه ويدخلها في كمه ويقبض عليها حتى يخرج فيطلقها في الخارج. قداة أي حصاة أي شيء في المسجد كان يخرجه. وهذا واجب على المسلم أن ينتبه. وكما قلت لابد أن تعلم أمر دينك حتى تقوم به. وقلت مرارا قول صلى الله عليه وسلم لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه. فالجاهل لن يؤدي شيئا في هذا الدين. وكل شيء في المسجد مقدس، مقدس لابد من إماطة الأذى عنه. قال العلماء إلا الحصى والحجر، وأن تأخذ شيئا من المسجد تروح عند الكعبة تلاقي واحد بيقطع حتة من الكعبة. ليه؟ كيف؟ أقول لك الحتة دي هتعمل لك إيه؟ تبكي وتصرخ لا تخرجني من المسجد. الحصاة تبكي لخروجها من المسجد، القطعة منه لا تبكي وأنت لا تبكي لأنه مسجد. لا تريد أن تخرج، تخرج إلى الدنيا لا تريد لأنها جزء من كيان المسجد. تدخل الجنة في هذا المكان، كل هذا الطوب كل هذا الحصى يدخل الجنة. يلعنك لو أخرجته منه. ولذلك إذا كان المسجد حصى، وإذا كان قديما كانت المساجد مفروشة بالحصى، لا يجوز إخراج حصى من المسجد لأنها تبكي، تريد أن ترجع إليها. وهذا هو الحصى. وهتعجب إذا كان الحصى يبكي لخروجه من المسجد، أما تبكي أنت وأنت الجسد الذي تثور عليه عطاط العذاب ويدور عليه التنعيم في الجنة. ولذلك العلماء قال يخرج الحصى من المسجد. أما إذا كان المسجد مفروشا وكما هو في زماننا مزين فتخرج لأنها قد تضر المصلين، قد تضر المصلين وأنت لست آثم. ومهما قال في الحصى فلن يضرك شيء لأنك تنظف المسجد بطبيعة الحال. ولا يجوز التنقم في المسجد، لأن التنقم في المسجد هذه مصيبة كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. كما يكون في القبلة، أحيانا تلاقي واحد جاي فاتح الشباك اللي في القبلة وبيتوه. أقول له أنت عملت كده من دماغك؟ دماغك هيضيعك. طول ما أنت عايش في دماغك لا نجاة لك. علماء قديما إذا تحرك حركتك كما قال سفيان ما هرشت ما هرش إلا بنص، لا حك جيبي إلا بنص. أقول استنى ما أشوف ده حلال ولا حرام. هناك نصوص تقول ذلك أو لا؟ تقعد فتح الشباك وبيجي. أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه بصق في المسجد يوما وذهب إلى بيته ينام فقلق، فتذكر أنه بصق تحت قدمه في المسجد وذهب إلى المسجد ودفنه. فلما حكاها للنبي صلى الله عليه وسلم قال من بصق في المسجد فكفارتها أن يدفنها. يدفن في المسجد تراب أو خطاء أو حصوات، هذا من حق المسجد عليه. ومن حق المسجد عليك أن تصلي فيه ركعتين الحجر. ودي قضية فقهية حار فيها الفقه، حار فيها الفقه. تصلي ركعتين في المسجد، هذا في أي مسجد؟ ولكن تحية المسجد في الكعبة الطواف، هذا للقادم. ولكن كان يتوضأ ويرجع فيصلي ركعتين يعني عرفونا لهذا المسجد الذي يجلس هو عليه. وتحية المسجد فرض فريضة، وتصلى حتى في أوقات النهي، وتصلى في كل حين. وتنازع العلماء في فرضيتها كما تعلم البعض منكم هل هي فرض؟ الشيخ الألباني شدد عليها. أقول لك الفرض ستعلم الوجه الأصولي أنها، كما أخرج مسلم في صحيحه كان النبي يخطب المسجد، يخطب الجمعة ف فدخل سليك الغطفان وراه يحكو فجلس، قال يا سليك هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجول فيهما. قال العلماء القطفة فرق، وقطع الفرق ليأمر بفرق عنه. ما يقطع الفرق أبدا لسنة، وهذا الوجه الوصولي في هذه المسألة الذين سألوا لما هي فرق ولما تحيد المسجد فرق، لما قطع الخطبة. والخطبة كما هو معلوم أنها فرق من فرائض الجمعة، قطعها النبي وقال يا سليم قم واركع ركعتين وتجول فيهما. ولذلك العلماء قالوا ما قطع الفرق إلا لفرض، أو لا يقطع الفرض إلا فرض مثله، وهذا هو الوجه الوصولي لهذه المسألة. دخل أبو ذر الغفاري أيضا مرة فجلس ورمحه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حق الخطيب أن يقول الذي جلس هكذا، ورغم أنه مشهور بالخطبة وهذا عمل فرضي وعمل شرعي، ولكن إذا لمح رجل جلس بدون صلاة يا فلان قم صلي ركعتين، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأنه ترك فرضا من الفرائض، فنزهه عليه صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا ذر هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجول فيهما. تسمع بعض الخطباء يقول لك إذا صعد الإمام المنبر صلى صلاة ولا كلام، منين جبتم؟ الحديث ده ما طلعش غير من المطبخ بتاع بيتك. الحديث دوت ملوش مراجع من المطبخ بتاع بيتك. مش موجود في الكتب. بغير أنت اللي اخترعته وأنت اللي طبخته. لا صلاة ولا كلام. طبعا الكلام معروف، من قال للمصلي والإمام يخطب صف يعني اسكت صلى جمعة ثلاثة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة ثلاثة. نعم كان جزء من الحديث، ولكن دل على الصلاة والخطيب على المنبر حديث أبو ذر الغفاري وحديث سليك الغطفاني. ولذلك تبدأ بتحية المسجد، ثم قال إذا دخل وجد أناس في المسجد هل يسلم عليهم أم يصلي تحية المسجد؟ قال يبدأ بحق المسجد قبل تحية المسجد، يصلي تحية المسجد ثم يسلم عليه. طبعا هذا فقه لابد أن تعلمه، لأن هذا دين لابد أن يجرى في الأرض، حتى لو المسجد مليء لا تسلم عليه حتى تعطي حق الله وحق المسجد وتصلي ركعتين. قال تصلي ركعتي السنة ثم تسلم على الناس، أي لا تسلم على أحد قبل أن تسلم على المسجد. هذا هو فقه المسجد وحق من حقوقه وتنظيفه. وكما قلت أن تنظيف المسجد هو من مهور الحور العين، ولقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم على الذين ينظفون المسجد، والمرأة السوداء حديثها مشهور التي كانت تقوم المسجد وفي غزوة تبوك وغاب النبي طويلا فماتت المرأة، فدخل المسجد فلم يراها، امرأة تقوم تنظف المسجد يقول لك هنا خدام، ولذلك لا تأخذ أجرة تنظيفة المسجد، لأن هذا ينفي المرض كما ينفي كثير خبث الحديث. أو تصحى من أمراضك وعللك اقعد في الجامعة ونفض وخي وامسح في صدرك، صدرك امسح به البراد، ستصير صحيحا قويا سقيما. وقد عشنا في بلادنا ورأينا الذين كانوا يخدمون المسجد أصح رجل في البلد كلها، لأنه بيخدم المسجد وسيده يعبث في المراحيض ويتلوث ويعمل بقوة وهمة وإخلاص، مات بقوة، كان أقوى رجل في هذه البلدة كلكم تعرفونه، وهذا مثل واضح لا بد أن تعلمه. فكل عليه يا كل عليه يا كل مريض إن شفاك هنا، إن شفاك هنا، نظف المسجد، وظف نفسك في خدمة الله تعالى، في خدمة بيت الله تعالى فصح يصح جسد، كما أخرجت القاذورات من هذا من بيته سيخرج القاذورات من جسدك، والجزاء من جنس العمل. وهذه نصيحة أوصيها لكثير من المرضى أو الذين يشعرون أنفسهم بغير طائل أن يخدموا الله تعالى بإخلاص ونصح. ولذلك إخواني الكرام كانت هذه أهمية المساجد في الإسلام، كانت هذه أهمية المساجد في الإسلام، تنظيفها وتبخيرها، جمع البخور في هذا المسجد حتى يشم الناس الرائحة الطيبة. وكان أيضا من كرامة المسجد عند الله تعالى أن حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل البصل والثوم على الذي يصلي صلاة الجماعة، لأن الملائكة تحضر في هذا المكان وتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. انظر حتى ريحة البصل والثوم يقول لك خليك حساس، يعني المواطن لازم يمثل في المستوى الراسي متحضر للغاية، يعني لا يأكل بصلا ولا ثوما حتى تظهر هذه الرائحة في المسجد. إذا مستوى عالي يرتقي بك إلى مستوى الملائكة، مصاف عالية جدا. ولابد أن تغتسل يوم الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة فرض على واجب على كل محتلم، حتى لا تأتي المسجد برائحة عرق من حقلك أو من شغلك أو من عملك، ولا بد أن يكون لك ثوب للجمعة، ثوب ليس ثوب مهنة، لا في ريحة دخان ولا ريحة شغل ولا ريحة تعب، ثوب نظيف مع الغسل يوم الجمعة تأتيك الملائكة تبالي بك الملائكة. إذا هذه حقوق المساجد عباد الله تعالى أن ننظفها وأن نعتني بها، ولكن نهى النبي من بدع آخر الزمان عن تشخيص الزمان، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. لما وسع عثمان رضي الله تعالى عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلاموه، هاجوا عليه، دي من الأخطاء اللي عملها عثمان يزعمون، يقول لك بوظ الدين، جرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من علامات القيامة، طبعا المسجد كان مسكوب بالبوص أو بالجريد، فسقفوه بخشب الصاد، أين الخشب؟ للسقف، يكن الناس من المطر ومن الحر، فده حدوثة عملها عثمان. وحصل ثورة ضخمة على عثمان، لما غير؟ هذا تغيير. بيقولوا رضي الله عنكم، لو جيتوا عندنا نقول لكم ايه؟ ده شفت الجرانيت، الحيطة كلها جرانيت، والسقف كله جرانيت، شوف الحمامات أفضل من غرف النوم، ما الذي حدث؟ يتباهى الناس والمساجد، خرجوا على عثمان وهاجوا على عثمان، لأنه أوسع المسجد قليلا من مالك، وسقفوه بخشب الصاد، خشب مستورد، وحتى يحمي الناس من الحر والقرب. ولذلك لما بنى رجل عمر لعمر مسجد في المدينه قال: لا تصفر ولا تحمر، لا تصفر ولا تحمر، اكن للمطر واكن من الحر حتى لا تشغل المصلين، حتى لا تشغل المصلين. ولذلك لا يجوز ان يوضع في المسجد اي شيء يشغل المصلين. ولذلك علامات القيامه فتصير في المساجد، يعني دهنها بالجرس او بالجبس كما نرى ونسمع في هذه الأيام، فتزيينها وبهذه الكيفية هذا منهي عنه، لهذا مشابهة لليهود والنصارى، فقد فعلوا بكنائسهم ما فعلوا، ويخشى النبي علينا إن شابهناهم في الفعل فسنشبههم في الهجر، فهم فعلوا بالكنائس هكذا فهجروها، ونحن أيضا تجد المسجد يكلف الملايين الملايين، ولا تجد فيه مصلين إلا قليلا، لا يكون فيه الله تعالى إلا قليلا. وكم جربنا في حياتنا التعويه، كم من مسجد كمصحف كبار اخرج علماء ورب رجال. حقيقه في بدايه هذه الدعوه ما رب رجال الدعوه الا المساجد الصغيره، مسجد كالغرب لا شيء فيه، ولكن رب رجال وخرج رجال. وخير المساجد الجرانيت وكل هذا العمل الهائل ما اخرجت طالبا واحدا للعلم، لما الهت واغنت وعلم في الناس الطرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا في علامات القيامة أن يتباهى الناس بالمساجد، وهذه علامة من علامات الساعة. وكما قلت لك إنما خرج الناس على عثمان واحدا من هذه الوحي لأنه قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، وهو ما فعل شيئا لا حمر ولا صفر. ولذلك ينهى عن كتابة شيء على حوائط المسجد، لا يجوز كتابة شيء على حوائط المسجد، ولا يجوز أبدا يعني فعل دهان مزركش في حوائط المسجد، لابد ان يكون طبقا واحدا ولونا واحدا حتى لا يشغل المصلي عن ذكر الله تعالى. لا تحمر ولا تصفر، هذا كلام عمر رضي الله عنه. وكذلك الذين يكتبون في القبله الله محمد فلنولينك قبله ترضاها تصلي. انت بتعمل من دماغك تصنع هذا من رايك؟ لقد يعني فشل رايك وضحك رأيك. اسأل أهل العلم، وطالما في الأرض أهل العلم فواجب عليك سؤالهم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. لابد أن تسأل هؤلاء حتى يتبين لك الحق من الله. فلا يجوز كتابة أي شيء، ولا يجوز وضع ملصقات في المساجد، أي ملصق لا يجوز، لأن هذا إشغال للمصلي عن ذكر الله تعالى وإهانة، والكاتب يغلق المحمول، هذا لا يجوز أيضا، لا يجوز، حتى الرغم انك تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا يجوز. هذه مساجد لله تعالى لابد ان تحفظ من كل هذه العوامل، ولا يشغل المصلي اي شيء منها، ولا يجوز رفع الصوت في المسجد، ولا يجوز ابدا التهاجر في المسجد والخلاف فيه. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على التواد والتراحم، ولذلك كان الذي قلبه معلق بالمساجد أي قلبه معلق بالجنة لما فيها من كل هذا الخير، لما فيها من كل هذا الخير، فكل ما يؤدي إليه المسجد يساوي الجنة، فلما لا يعلق قلبه بالمسجد؟ لن تستريح إلا في المسجد. أهل التقى ولو عندك إحساس بالطاعة والتقوى لن تستريح، نفسك فيها راحة شديدة وأنت داخل المسجد، ولا تهيج نفسك ولا تقلق نفسك إلا إذا خرجت من المسجد. هتعامل بقى الكذاب والنصاب والمطبق والمزور، يعني حياة صعبة، ولكن في المسجد على الأقل هم نفسهم اللي بره، ولكن جالستك فيه، فهذه ما أجملها راحة وما أفضلها راحة أن ترى هؤلاء وهم يعصون الله خارج المسجد، سكوت سكون داخل المسجد ما أجملها راحة وما أعظمها راحة. رجل قلبه معلق بالمساجد، أيها المسلم اربط نفسك بالمسجد، فهو نجاتك في الدنيا ونجاتك في الآخرة. ومن فوائد المسجد كما قال سعيد بن المسيب، إذا جلست في المسجد فإما علم تستفيده أو أخ تستعينه. فتعرف على واحد الأخ في الله يساعدك تعينه ويعينك، أو علم تستفيده، فكل ما في المسجد من فوائد أيها الناس. ولذلك أيها الكرام لابد أن نجدد هذا الدين وتجديد هذا الدين بالعمل بنصوصه، لأن الدين ليس جديدا فالدين قديما، وما ليس فيه جديد، ولكن تجديد الدين هو العمل بمفهوم نصوصه وتجديدها بعد أن نساها الناس ولم يذكروها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أدعو الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا ويتقبل أعمالكم وأن يجعل أيامكم كلها بركة وأعمالكم كلها أعمال معلقة بالمسجد. وطبعا مضى شهر رمضان، شهر القيام والصيام، وعلاقة الناس بالمسجد كانت علاقة وطيدة، فأرجو من الله تعالى ألا تنقطع هذه العلاقة، ولابد لك أن تصلي المسجد. وكانوا يقومون الليل في المسجد حتى لا ينقطعوا عن قيام الليل فيه، وكانوا يصلون صلاة الضحى في المسجد حتى لا تنقطع عمل الصلوات فيه. فلذلك أيها الكرام، من كان غير مشغول وليس له شغل فليكن المسجد موطنه ومكانه وحرفته ودكانه، وهو يشغله في زمانه حتى إذا مات مات في المسجد. ولذلك كانوا إذا ماتوا مات في المسجد، لأنه أكبر مكان يجلس فيه. تسمع يقول مات في القهوة، مات في الخمارة، ده أطول مكان، أنت هتموت لا محالة، أنت ستموت لا محالة، والمرجح في موتك أطول مكان تقضي فيه عمرك، لأن الموت سيأتيك في زمان من عمرك، أطول زمان تقضيه في عمرك سيأتيك الموت فيه. ولذلك كان يموت هكذا القرآن، كان يموت وهو يصلي ويموت وهو ساجد، ولكن إياك أن تموت وأنت تبيع وتشتري وأنت ساجد وتموت في الطريق، فهذه موتة لا يحبها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما تقرأ في تراجم الصالحين يقول نوى الصلاة وصلى وسجد ولم يكن إلا في الجنة، سجد في الأرض وما قام من سجده إلا عند الله تعالى، ما أحلاها موتة وما أفضلها موتة. فكل علاقتك بالمسجد علاقة حياة وموت حتى تذهب يا رب. أدعو الله تعالى أن يبارك فيكم وفي أعمالكم، وأن يتقبل منا رمضان، وأن يتقبل منا أعمالنا، ويجعلها كلها صالحة، ويجعل كل أيامنا صالحة يا رب العالمين، ويجعلنا من عتقائه النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأكمل صلاتكم.